بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 51 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. عطف على جملة يشربون من كأس إلى آخرها، كما اقتضاه التناسب بين جملة يشربون وجملة يضاف عليهم في الفعلية والمضارعية، وذلك من أحسن أحوال الوصل. عاد الكلام إلى صفة مجالس شرابهم، وهذه الجملة بيان لما أجمل في جملة إن الأبرار يشربون من كأس، وإنما عطفت عليها لما فيها من مغايرة مع الجملة المعطوف عليها من صفة آنية الشراب. فلهذه المناسبة أعقب ذكر مجالس أهل الجنة ومتكآتهم بذكر ما يستتبعه مما تعرفه أهل الدنيا من أحوال أهل البذخ والترف واللذات بشرب الخمر، إذ يدير عليهم آنية الخمر سقات. وإذ قد كان ذلك معروفا لم تكن حاجة إلى ذكر فاعل الطواف، فبني للنائب. وهذا وعد لهم بعطاء متمناهم في الدنيا مع مزيد عليه من نعيم الجنة ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. والطواف مشي مكرر حول شيء أو بين أشياء، فلما كان أهل المتكئ جماعة كان دوران السقاء بهم طوافا، وقد سموا سقي الخمر إدارة الخمر أو إدارة الكأس، والساقي مدير الكأس أو مدير الجام أو نحو ذلك. والآنية جمع إناء ممدودا بوزن أفعله مثل كساء وأكسية ووعاء وأوعية، اجتمع في أول الجمع همزتان مزيلة وأصلية فخففت ثانيتهما ألفا. والإناء اسم لكل وعاء يرتفق به، وقال الراغب: ما يوضع فيه الشيء. انتهى. فيظهر أنه يطلق على كل وعاء يقصد للاستعمال والمداولة للأطعمة والأشربة ونحوهما، سواء كان من خشب أو معدن أو فخار أو أديم أو زجاج، يوضع فيه ما يشرب أو ما يوكل أو يطبخ فيه. والظاهر أنه لا يطلق إلا على ما يجعل للخزن، فليست القربة بإناء ولا الباطية بإناء، والكأس إناء، والكوز إناء، والإبريق إناء، والصحفة إناء. والمراد هنا آنية مجالس شرابهم، كما يدل عليه ذكر الأكواب، وذلك في عموم الآنية وما يوضع معه من نقل أو شواء أو نحو ذلك. كما قال تعالى في آية الزخرف: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. وتشمل الآنية الكؤوس. وذكر الآنية بعد كأس من قوله إن الأبرار يشربون من كأس من ذكر العام بعد الخاص، إلا إذا أريد بالكأس الخمر. والأكواب جمع كوب بضم الكاف بعده واو ساكنة، والكوب كوز لا عروة له ولا خرطوم، وتقدم في سورة الزخرف. وعطف أكواب على آنية من عطف الخاص على العام، لأن الأكواب تحمل فيها الخمر لإعادة ملء الكؤوس، ووصفت بأنها من فضة، أي تأتيهم آنيتهم من فضة في بعض الأوقات ومن ذهب في أوقات أخرى، كما دل عليه قوله في سورة الزخرف: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، لأن للذهب حسنى وللفضة حسنى، فجعلت آنيتهم من المعدنين النفيسين لئلا يفوتهم ما في كل من الحسن والجمال. أو يطاف عليهم بآنية من فضة وآنية من ذهب متنوعة متزاوجة، لأن ذلك أبهج منظرا، مثل ما قال مرة: وحلوا أساور من فضة ومرة يحلون فيها من أساور من ذهب. وذلك لإدخال المسرة على أنفسهم بحسن المناظر، فإنهم كانوا يتمنونها في الدنيا لعزة وجودها أو وجود الكثير منها. وأثر ذكر آنية الفضة هنا لمناسبة تشبيهها بالقوارير في البياض. والقوارير جمع قارورة، وأصل القارورة إناء شبه الكوز. قيل: لا تسمى قارورة إلا إذا كانت من زجاج، وقيل مطلقة، وهو الذي ابتدأ به صاحب القاموس. وسميت قارورة اشتقاقا من القرار، وهو المكث في المكان، وهذا وزن غريب. والغالب أن اسم القارورة للإناء من الزجاج، وقد يطلق على ما كان من زجاج وإن لم يكن إناء، كما في قوله تعالى: قال إنه صرح ممرد من قوارير. وقد فسر قوله قواريرا في هذه الآية بأنها شبيهة بالقوارير في صفاء اللون والرقة، حتى كأنها تشف عما فيها. والتنافس في رقة آنية الخير معروف عند شاربيها. قال الأعشى: تريك القذى من دونها وهي دونه، إذا ذاقها من ذاقها يتمطق. وفعل كانت هنا تشبيه بليغ، والمعنى إنها مثل القوارير في شفيفها. وقرين ذلك قوله من فضة، أي هي من جنس الفضة في لون القوارير، لأن قوله من فضة حقيقة، فإنه قال قبله بآنية من فضة. ولفظ قوارير الثاني يجوز أن يكون تأكيدا لفظيا لنظيره لزيادة تحقيق أن لها رقة الزجاج، فيكون الوقف على قوارير الأول. ويجوز أن يكون تكريرا لإفادة التصنيف، فإن حسن التنسيق في آنية الشراب من مكملات رونق مجلسه، فيكون التكرير مثل ما في قوله تعالى: والملك صفا صفا، وقول الناس: قرأت الكتاب بابا بابا، فيكون الوقف على قوارير الثاني. وكتب في المصحف قوارير قوارير بألف في آخر كلتا الكلمتين التي هي علامة تنوين، وقرأ نافع والكسائي وأبو بكر العاصم وأبو جعفر قوارير الأول والثاني منونين، وتنوين الأول لمراعاة الكلمات الواقعة في الفواصل السابقة واللاحقة من قوله كافورا إلى قوله تقديرا، وتنوين الثاني للمزوجة مع نظيره، وهؤلاء وقفوا عليهما بالألف مثل أخواتهما، وقد تقدم نظيره في قوله تعالى: سلاسل وأغلالا. وقرأ ابن كثير وخلف ورويس عن يعقوب قوارير الأول بالتنوين، ووقفوا عليه بالألف، وهو جان على التوجيه الذي وجهنا به قراءة نافع والكسائي، وقرأ قوارير الثاني بغير تنوين على الأصل، ولم تراع المزوجة، ووقفا عليه بالسكون. وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم بترك التنوين فيهما لمنع الصرف وعدم مراعاة الفواصل ولا المزوجة. والقراءات رواية متواترة لا يناكدها رسم المصحف، فلعل الذين كتبوا المصاحف لم تبلغهم إلا قراءة أهل المدينة. وحدث خلف عن يحيى بن آدم عن ابن إدريس قال: في المصاحف الأول ثبت قوارير الأول بالألف والثاني بغير ألف، يعني في المصاحف التي في الكوفة، فإن عبد الله بن إدريس كوفي. وقال أبو عبيد: رأيت في مصحف عثمان قواريرا الأول بالألف، وكان الثاني مكتوبا بالألف فحكت، فرأيت أثرها هنالك بينا، انتهى. وهذا كلام لا يفيد، إذ لو صح لما كان يعرف من من الذي كتبه بالألف، ولا من الذي مح الألف، ولا متى كان ذلك فيما بين زمن كتابة المصاحف وزمن أبي عبيد، ولا يدرى ماذا عنا بمصحف عثمان، أهو مصحفه الذي اختص به، أم هو مصحف من المصاحف التي نسخت في خلافته ووزعها على الأمصار. وقرأ يعقوب بغير تنوين فيهما في الوصل، وأما في الوقف فحمزة وقف عليهما بدون ألف، وهشام عن ابن عامر وقف عليهما بالألف على أنه صلة للفتحة، أي إشباع للفتحة. وقف أبو عمرو وحفص وابن ذكوان عن ابن عامر ورويس عن يعقوب على الأول بالألف وعلى الثاني بدون ألف، ووجهه ما وجهت في قراءة ابن كثير وخلف. وقوله قدروا تقديرا يجوز أن يكون ضمير الجمع عائدا إلى الأبرار أو عباد الله الذي عادت إليه الضمائر المتقدمة من قوله يفجرونها ويوفون إلى آخر الضمائر، فيكون معنى التقدير رغبتهم أن تجيء على وفق ما يشتهون. ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى نائب الفاعل المحذوف المفهوم من بناء يطاف للنائب، أي الطائفون عليهم بها قدروا الآنية والأكواب، أي قدروا ما فيها من الشراب على حسب ما يطلبه كل شارب منهم ومآله إلى معنى الاحتمال الأول. وكان مما يعد في العادة من حذق الساقي أن يعطي كل أحد من الشرب ما يناسب رغبته. وتقديرا مفعول مطلق مؤكد لعامله للدلالة على وفاء التقدير وعدم تجاوزه المطلوب ولا تقصيره عنه. قال الله تبارك وتعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. أتبع وصف الآنية ومحاسنها بوصف الشراب الذي يحويه وطيبه، فالكأس كأس الخمر، وهي من جملة عموم الآنية المذكورة فيما تقدم، ولا تسمى آنية الخمر كأسا إلا إذا كان فيها خمر، فكون الخمر فيها هو مصحح تسميتكها كأسا، ولذلك حسن تعدية فعل السقي إلى الكأس، لأن مفهوم الكأس يتقوم بما في الإناء من الخمر، ومثل هذا قول الأعشى: وكأس شربت على لذة، وأخرى تداويت منها بها، يريد وخمر شربت. والقول في إطلاق الكأس على الإناء أو على ما فيه كالقول في نظيره المتقدم في قوله: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ومعنى الآية أن هذه سقية أخرى، أي مرة يشربون من كأس مزاجها الكافور، ومرة يسقون كأسا مزاجها الزنجبيل. وضمير فيها للجنة من قوله: جنة وحريرة. وزنجبيل كلمة معربة، وأصلها بالكاف الأعجمية عوض الجيم. قال الجواليقي والثعالبي: هي فارسية، وهو اسم لجذور مثل جذور السعد بضم السين وسكون العين، تكون في الأرض كالجزر الدقيق واللفت الدقيق، لونها إلى البياض، لها نبات له زهر، وهي ذات رائحة عطرية طيبة، وطعمها شبيه بطعم الفلفل، وهو ينبت ببلاد الصين والسند وعمان والشلح، وهو أسناف أحسنها ما ينبت ببلاد الصين، ويدخل في الأدوية والطبخ كالأفاوية، ورائحتها بهارية وطعمه حريف، وهو منبه ويستعمل منقوعا في الماء ومربا بالسكر، وقد عرفه العرب وذكره شعراء العرب في طيب الرائحة، أي يمزجون الخمر بالماء المنقوع فيه الزنجبيل لطيب رائحته وحسن طعمه، وأن تصب عينا على البدل من زنجبيلا، كما تقدم في قوله: كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. ومعنى كون الزنجبيل عينا أن منقوعه أو الشراب المستخرج منه كثير كالعين، على نحو قوله تعالى: وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أي هو كثير جدا، وكان يعرف في الدنيا بالعزة. وسلسبيل وصف قيل مشتق من السلاسة، وهو السهولة واللين، فيقال: ماء سلسل، أي عذب بارد، قيل: زيلت فيه الباء والياء، أي زيلتا في أصل الوضع على غير قياس. قال التبريزي في شرح الحماسة في قول البعيث بن حريث: خيار لأم السلسبيل ودونها مسيرة شهر للبريد المذبذب. قال أبو العلاء: السلسبيل الماء السهل المساغ. عندي أن هذا الوصف ركب من مادتي السلاسة والسبالة، يقال: سبلت السماء إذا أمطرت، فسبيل فعيل بمعنى مفعول، ركب من كلمتي السلاسة والسبيل لإرادة سهولة شربه وأفرة جريه، وهذا من الاشتقاق الأكبر وليس باشتقاق تصريفي. فهذا وصف من لغة العرب عند محققي أهل اللغة. وقال ابن الأعربي: لم أسمع هذه اللفظة إلا في القرآن، فهو عنده من مبتكرات القرآن الجارية على أساليب الكلام العربي. وفي حاشية الهمذاني على الكشاف نسبة بيت البعيث المذكور آنفا مع بيتين بعده إلى أمية بن أبي الصلت، وهو عزم غريب لم يقله غيره. ومعنى تسمى على هذا الوجه أنها توصف بهذا الوصف حتى صار كالعلم لها، كما قال تعالى: لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، أي يصفونهم بأنهم إناث. ومنه قوله تعالى: هل تعلم له سميا، أي لا مثيل له. فليس المراد أنه علم، ومن المفسرين من جعل التسمية على ظاهرها وجعل سلسبيلا علما على هذه العين، وهو أنسب بقوله تعالى تسمى. وعلى قول ابن العربي والجمهور لا إشكال في تنوين سلسبيلا، وأما الجواليقي إنه عجمي سمي به يكون تنوينه للمزوجة مثل تنوين سلاسل. وهذا الوصف ينحل في السمع إلى كلمتين: سل سبيلا، أي أطلب طريقا، وقد فسره بذلك بعض المفسرين، وذكر أنه جعل عالما لهذه العين من قبيل العلم المنقول عن جملة مثل تأبط شر وذر حبا، وفي الكشاف أن هذا تكلف وابتداع. قال الله عز وجل: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هذا طواف آخر غير طواف السقاة المذكور آنفا بقوله: ويطاف عليهم بآنية من فضة إلى آخره. فهذا طواف لأداء الخدمة، فيشمل طواف السقاة وغيرهم. وولدان جمع وليد، وأصل وليد فعيل بمعنى مفعول، ويطلق الوليد على الصبي مجازا مشهورا بعلاقة ما كان لقصد تقريب عهده بالولادة. وأحسن من يتخذ لخدمة الولدان، لأنهم أخف حركة وأسرع مشيا، ولأن المخدوم لا يتحرج إذا أمرهم أو نهاهم. ووصفوا بأنهم مخلدون للاحتراس مما قد يوهمه اشتقاق ولدان من أنهم يشبون ويكتهلون، أي لا تتغير صفاتهم فهم ولدان دوما، وإلا فإن خلود الذوات في الجنة معلوم، فما كان ذكره إلا لأنه تخليد خاص. وقال أبو عبيدة: مخلدون محلون بالخلدة بوزن قردة، واحدها خلد كقفل، وهو اسم للقرط في لغة حمير، وشبهوا باللؤلؤ المنثور تشبيها مقيدا فيه المشبه بحال خاص، لأنهم شبهوا به في حسن المنظر مع التفرق. وتركيب إذا رأيتهم حسبتهم مفيد للتشبيه المراد به التشابه، والخطاب في رأيت خطاب لغير معين، أي إذا رآه الرائي. والقول في معنى الطواف تقدم عند قوله تعالى: يطاف عليهم بآنية من فضة الآية. قال الله عز وجل: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الخطاب لغير معين، وثم إشارة إلى المكان، ولا يكون إلا ظرفا. والمشار إليه هنا ما جرى ذكره، أعني الجنة المذكورة في قوله: وجزاهم بما صبروا جنة. وفعل رأيت الأول منزل منزلة اللازم، يدل على حصول الرؤية فقط لا تعلقها بمرئي، أي إذا وجهت نظرك ورأيت. الثاني جواب إذا، أي إذا فتحت عينك ترى نعيما. والتقييد بإذا أفاد معنى الشرطية، فدل على أن رؤية النعيم لا تتخلف عن بصر المبصر هنالك، فأفاد معنى لا ترى إلا نعيما، أي بخلاف ما يرى في جهات الدنيا. وفي قوله: وملكا كبيرا تشبيه بليغ، أي مثل أحوال الملك الكبير المتنعم ربه. وفائدة هذا التشبيه تقريب المشبه لمدارك العقول، والكبير مستعار للعظيم، وهو زائد على النعيم بما فيه من رفعة وتذليل للمصاعب. قال عز وجل: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرقوا وحلوا أساور من فضة. هذه الأشياء من شعار الملوك في عرف الناس زمانئذ، فهذا مرتبط بقوله: وملكا كبيرا. وقرأ نافع وحمزة وأبو جعفر عاليهم بسكون الياء على أن الكلام جملة مستأنفة استئنافا بيانيا لجملة رأيت نعيما وملكا كبيرا. فعاليهم مبتدأ، وثياب سندس فاعله، سأهد مسد الخبر، وقد عمل في فاعله، وإن لم يكن معتمدا على نفي أو استفهام أو وصف، وهي لغة خبير بنو لهب، وتكون الجملة في موضع البيان لجملة رأيت نعيما. وقرأ بقية العشرة عاليهم بفتح التحتية على أنه حال مفرد للأبرار، أي تلك حالة أهل الملك الكبير، وإضافة ثياب إلى سندس بيانية، مثل خاتم ذهب وثوب خز أي منه، والسندس الديباج الرقيق، والاستبرق الديباج الغليظ. وتقدم عند قوله تعالى: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق في سورة الكهف، وهما معربان. فأما السندس فمعرب عن اللغة الهندية، وأصله سندون بنون في آخره. قيل إن ساب هذه التسمية أنه جلب إلى الإسكندر، وقيل له إن اسمه سندون فصيره للغة اليونان سندوس، لأنهم يكثرون تنهية الأسماء بحرف السين، وصيره العرب سندسا. وفي لسان أن السندس يتخذ من المرعزية، كذا ضبطه مصححه، والمعروف المرعز كما في التذكرة وشفاء العليل، وفي التذكرة المرعز ما نعم وطال من الصوف انتهى. فلعله صوف حيوان خاص فيه طول، أو هو من نوع الشعر، والظاهر أنه لا يكون إلا أخضر اللون، لقول يزيد بن حذاق العبدي يصف مرعى فرسه: وداويتها حتى شتت حبشية كأن عليها سندسا وسدوسا، أي في أرض شديدة الخضرة كلون الحبشي. وفي اللسان السدوس الطيلسان والأخضر، ولقول أبي تمام يرثي محمد بن حميد النبهاني الطوسي: تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. وأما الاستبرق فنسج من نسج الفرس، واسمه فارسي، وأصله في الفارسية استقره، والمعنى أن فوقهم ثيابا من الصنفين يلبسون هذا وذاك، جمعا بين محاسن كليهما، وهي أفخر لباس الملوك وأهل الثروة، ولون الأخضر أمتع للعين، وكان من شعار الملوك. قال النابغة يمدح ملوك غسان: يصونون أجسادا قديما نعيما بخارسة الأرضان خضر المناكب. والظاهر أن السندس كان لا يصبغ إلا أخضر اللون. وقرأ نافع وحفص خضر بالرفع على الصفة لثياب، واستبرق بالرفع أيضا على أنه معطوف على ثياب بقيد كونها من سندس، فمعنى عالية مستبرق أن الاستبرق لباسهم. وقرأ ابن كثير وأبو بكر العاصم خضر بالجر ناعتا لسندس واستبرق بالرفع عطفا على ثياب. وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب خضر بالرفع واستبرق بالجر عطفا على سندس بتقدير وثياب استبرق. وقرأ حمزة والكسائي خضر بالجر نعتا لسندس باعتبار أنه بيان للثياب فهو في معنى الجمع. وقرأ واستبرق بالجر عطفا على سندس. والأساور جمع سوار وهو حلي شكله اسطواني فارغ الوسط يلبسه النساء في معاصمهن ولا يلبسه الرجال إلا الملوك. وقد ورد في الحديث ذكر سواري كسرى، والمعنى أن حال رجال أهل الجنة حال الملوك، ومعلوم أن النساء يتحلين بأصناف الحلي. ووصفت الأساور هنا بأنها من فضة، وفي سورة الكهف بأنها من ذهب في قوله يحلون فيها من أساور من ذهب، أي مرة يحلون هذه ومرة الأخرى، أو يحلونهما جميعا بأن تجعل متزوجة، لأن ذلك أبهج منظرا كما ذكرناه في تفسير قوله تعالى كانت قوارير قوارير من فضة. قال الله عز وجل وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا احتراس مما يوهمه شربهم من الكأس الممزوجة بالكافور والزنجبيل من أن يكون فيها ما في أمثالها المعروفة في الدنيا ومن الغول وسوء القول والهذيان، فعبر عن ذلك بكون شرابهم طهورا بصيغة المبالغة في الطهارة، وهي النزاهة من الخبائث أي منزها عما في غيره من الخباثة والفساد. وأسند سقيه إلى ربهم إظهارا لكرامتهم، أي أمر هو بسقيهم كما يقال أطعمهم رب الدار وسقاهم. قال الله عز وجل إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، هذا الكلام مقول قول محذوف قرينته الخطاب، إذ ليس يصلح لهذا الخطاب مما تقدم من الكلام إلا أن يكون المخاطبون هم الأبرار الموصوف نعيمهم. والقول المحذوف يقدر فعلا في موضع الحال من ضمير الغائب في سقاهم، نحو يقال لهم أو يقول لهم ربهم، أو يقدر اسما هو حال من ذلك الضمير، نحو مقولا لهم هذا اللفظ أو قائلا لهم هذا اللفظ. والإشارة إلى ما يكون حاضرا لديهم من ألوان النعيم الموصوف فيما مضى من الآيات، والمقصود من ذلك الثناء عليهم بما أسلفوا من تقوى الله وتكريمتهم بذلك، وتنشيط أنفسهم بأن ما أنعم به عليهم وحق لهم جزاء على عملهم. وإقحام فعل كان للدلالة على تحقيق كونه جزاء لا منا عليهم بما لم يستحقوا، فإن من تمام الإكرام عند الكرام أن يتبعوا كرامتهم بقول ينشط له المكرم ويزيل عنه ما يعرض من خجل ونحوه، أي هو جزاء حقا لا مبالغة في ذلك. وعطف على ذلك قوله وكان سعيكم مشكورا علاوة على إيناسهم بأن ما أغدق عليهم كان جزاء لهم على ما فعلوا، بأن سعيهم الذي كان النعيم جزاء عليه هو سعي المشكور، أي مشكور سعيه. فأشند المشكور إلى السعي على طريقة المجاز العقلي مثل قولهم سيل مفعم، ولك أن تجعل مشكورا مفعولا حقيقة عقلية لكن على طريقة الحذف والإيصال، أي مشكورا عليه. وإقحام فعل كان كإقحام نظيره آنفا. قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، من هنا يبتدئ ما لا خلاف في أنه مكي من هذه السورة. وعلى كلا القولين فهذا استئناف ابتدائي، ويجيء على قول الجمهور أن السورة كلها مكية، وهو الأرجح أنه استئناف للانتقال من الاستدلال على ثبوت البعث بالحجة والترهيب والوعيد للكافرين به والترغيب والوعد للمؤمنين به بمرهبات ومرغبات هي من الأحوال التي تكون بعد البعث. فلما استوفى ذلك ثني عينان الكلام إلى تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم والربط على قلبه لدفاع أن تلحقه آثار الغم على تصلب قومه في كفرهم وتكذيبهم بما أنزل عليه مما شأنه أن يوهن العزيمة البشرية. فذكره الله تعالى بأنه نزل عليه الكتاب لئلا يعبأ بتكذيبهم، وفي إيراد هذا بعد طول الكلام في أحوال الآخرة قضاء لحق الإغناء بأحوال الناس في الدنيا. فابتدأ بحال أشرف الناس وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بحال الذين دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بين من يحبون العاجلة ومن اتخذ إلى ربه سبيلا فأدخلهم في رحمته. وتأكيد الخبر بإن للاهتمام به، وتأكيد الضمير المتصل بضمير منفصل في قوله إنا نحن، لتقرير مدلول الضمير تأكيدا لفظيا للتنبيه على عظمة ذلك الضمير، ليفضي به إلى زيادة الاهتمام بالخبر، إذ يتقرر أنه فعل من ذلك الضميران له، لأنه لا يفعل إلا فعلا منوطا بحكمة وأقصى الصواب. وهذا من الكناية الرمزية. وبعد، فالخبر بمجموعه مستعمل في لازم معناه وهو التثبيت والتأييد، فمجموعه كناية ومزية وإيثار فعل نزلنا الدال على تنزيله منجما آيات وسورا تنزيلا مفرقا إدماج للإيماء إلى أن ذلك كان من حكمة الله تعالى التي أومأ إليها تأكيد الخبر بإن وتأكيد الضمير المتصل بالضمير المنفصل، فاجتمع فيه تأكيد على تأكيد، وذلك يفيد مفاد القصر، إذ ليس الحصر والتخصيص إلا تأكيدا على تأكيد كما قال السكاكي، فالمعنى ما نزل عليك القرآن إلا أنا، وفيه تعريض بالمشركين الذين قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فجعلوا تنزيله مفرقا شبهة في أنه ليس من عند الله، والمعنى ما أنزله منجما إلا أنا، واقتضى حكمتي أن أنزله عليك منجما. وفرع على هذا التمهيد أمره بالصبر على أعباء الرسالة وما يلقاه فيها من أذى المشركين، وشد عزيمته أن لا تخور، وسمى ذلك حكما لأن الرسالة عن الله لا خيرة للمرسل في قبولها والاطلاع بأمورها، ولإنما يحف بها من مصاعب إصلاح الأمة وحملها على ما فيه خيرها في العاجل والآجل، وتلقي أصناف الأذى في خلال ذلك حتى يتم ما أمر الله به، كالحكم على الرسول بقبول ما يبلغ منتهى الطاقة إلى أجل معين عند الله. وعدي فعل اصبر باللام لتضمن الصبر معنى الخضوع والطاعة للأمر الشاق، وقد يعد بحرف على كما قال تعالى واصبر على ما يقولون، ومناسبة مقام الكلام ترجح إحدى التعديتين كما تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى ولربك فاصبر في سورة المدثر. ولما كان من ضروب إعراضهم عن قبول دعوته ضرب فيه رغبات منهم، مثل أن يترك قرعهم بقوارع التنزيل من تأفين رأيهم وتحقير دينهم وأصنامهم، وربما عرضوا عليه الصهر معهم أو بذل المال منهم، عاقب أمره بالصبر على ما هو من ضروب الإعراض في صلابة وشدة، بأنها هو أن يطيعهم في الضرب الآخر من ضروب الإعراض الواقع في قالب اللين والرغبة. وفي هذا النهي تأكيد للأمر بالصبر، لأن النهي عنه يشمل كل ما يرفع موجبات الصبر المراد هنا، والمقصود من هذا النهي تأييسهم من استجابته لهم حين يقرأ عليهم هذه الآية، لأنهم يحسبون أن ما عرضوه عليه سيكون صارفا له عما هو قائم به من الدعوة، إذ هم بعداء عن إدراك ماهية الرسالة ونزاهة الرسول صلى الله عليه وسلم. والطاعة امتثال الطالب بفعل المطلوب وبالكف عن المنهي عنه، فقد كان المشركون يعمدون إلى الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما يرغبون، مثل طرد ضعفاء المؤمنين من المجلس، والإتيان بقرآن غير هذا أو تبديله بما يشايع أحوالهم، وأن يكف عما لا يريدون وقوعه من تحقير آلهتهم والجهر بصلاته، فحذره الله من الاستماع لقولهم وإياسهم من حصول مرغوبهم. ومقتضى الظاهر أن يقول ولا تطعهم أو ولا تطع منهم أحدا، فعدل عنه إلى آثما أو كفورا، للإشارة بالوصفين إلى أن طاعتهم تفضي إلى ارتكاب إثم أو كفر، لأنهم في ذلك يأمرونه وينهونه غالبا، فهم لا يأمرون إلا بما يلائم صفاتهم. فالمراد بالآثم والكفور الصنفان من الموصوفين، وتعليق الطاعة المنهي عنها بهذين النوعين مشعر بأن الوصفين علة في النهي. والآثم والكفور متلازمان، فكان ذكر أحد الوصفين مغنيا عن الآخر، ولكن جمع بينهما لتشويه حال المتصف بهما. قال تعالى والله لا يحب كل كفار أثيم، وفي ذكر هذين الوصفين إشارة أيضا إلى زعيمين من زعماء الكفر والعناد، وهم عتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة، لأن عتبة اشتهر بارتكاب المآثم والفسوق، والوليد اشتهر بشدة الشكيمة في الكفر والعتو، وقد كانا كافرين، فأشير إلى كل واحد منهما بما هو علم فيه بين بقية المشركين من كثرة المآثم لأولهما، والمبالغة في الكفر لثانيهما، فلذلك صيغت له صيغة المبالغة كفور. قيل عرض عتبة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع عن دعوة الناس إلى الإسلام ويزوجه ابنته، وكانت من أجمل نساء قريش. وعرض الوليد عليه أن يعطيه من المال ما يرضيه ويرجع عن الدعوة، وكان الوليد من أكثر قريش مالا، وهو الذي قال الله في شأنه: وجعلت له مالا ممدودا. فيكون في إيثار هذين الوصفين بالذكر إدماج لذمهما وتلميح لقصتهما. وأيما كان، فحرف أو لم يعد أصل معناه من عطف تشريك أحد شيئين أو أشياء في خبر أو طلب، وهذا التشريك يفيد تخييرا أو إباحة أو تقسيما أو شكا أو تشكيكا بحسب المواقع وبحسب عوامل الإعراب، لتدخل أو التي تضمر بعدها أن فتنصب المضارعة، وكون المشرك بها واحدا من متعدد ملازم لمواقعها كلها. فمعنى الآية نهي عن طاعة أحد هذين الموصوفين، ويعلم أن طاعة كليهما منهي عنها بدلالة الفحوى، لأنه إذا أطاعاهما معا فقد تحقق منه طاعة أحدهما وزيادة. وموقع منهم موقع الحال من آثما، فإنه صفة آثما، فلما قدمت الصفة على الموصوف صارت حالا. ومن للتبعيض، والضمير المجرور بها عائد للمشركين، ولم يتقدم لهم ذكر لأنهم معلومون من سياق الدعوة، أو لأنهم المفهوم من قوله: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، أي لا كما يزعم المشركون أنك جئت به من تلقاء نفسك. ومن قوله: فاصبر لحكم ربك، أي على أذى المشركين، ويؤول المعنى: ولا تطع أحدا من المشركين. قال الله عز وجل: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، أي أقبل على شأنك من الدعوة إلى الله وذكر الله بأنواع الذكر. وهذا إرشاد إلى ما فيه عون له على الصبر على ما يقولون. والمراد بالبكرة والأصيل استغراق أوقات النهار، ألا يصدك إعراضهم عن معاودة الدعوة وتكريرها طرفي النهار. ويدخل في ذكر الله الصلوات، مثل قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكذلك النوافل التي هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بين مفروض منها وغير مفروض. فالأمر في قوله واذكر مستعمل في مطلق الطلب من وجوب ونفل. وذكر اسم الرب يشمل تبليغ الدعوة، ويشمل عبادة الله في الصلوات المفروضة والنوافل، ويشمل الموعظة بتخويف عقابه ورجاء ثوابه. وقوله بكرة وأصيلا يشمل أوقات النهار كلها، المحدود منها كأوقات الصلوات، وغير المحدود كأوقات النوافل والدعاء والاستغفار. وبكرة هي أول النهار، وأصيلا عشية. وقوله ومن الليل فاسجد له إشارة إلى أن الليل وقت تفرع من بث الدعوة، كما تقدم في قوله قم الليل إلا قليلا، إلى قوله علم أن لن تحصوه فتاب عليكم الآية. وهذا خاص بصلاة الليل فرضا ونفلا. وقوله وسبحه جملة معطوفة على جملة ومن الليل فاسجد له، فتعين أن التسبيح التنفل، والتسبيح التنزيه بالقول وبالاعتقاد، ويشمل الصلوات والأقوال الطيبة والتدبر في دلائل صفات الله وكمالاته. وغلب إطلاق مادة التسبيح على الصلاة النافلة، وقال تعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي من الليل. وعن عبد الملك بن حبيب: وسبحه هنا صلاة التطوع في الليل. وقوله طويلا صفة ليلى، وحيث وصف الليل بالطول بعد الأمر بالتسبيح فيه، علم أن ليلا أريد به أزمان الليل، لأنه مجموع الوقت المقابل للنهار، لأنه لو أريد ذلك المقدار كله لم يكن في وصفه بالطول جدوى. فتعين أن وصف الطول تقييد للأمر بالتسبيح، أي سبحه أكثر الليل، فهو في معنى قوله تعالى قم الليل إلا قليلا، إلى أو زد عليه، أو يتنازعه كل من أسجد له وسبحه. وانتصب ليلا على الظرفية لسبحه. وعن ابن عباس وابن زيد أن هاتين الآيتين إشارة إلى الصلوات الخمس وأوقاتها، بناء على أن الأصيل يطلق على وقت الظهر، فيكون قوله وسبحه إشارة إلى قيام الليل. وهذه الآية جاءت على وفق قوله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وقوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون. قال الله عز وجل: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. تعليل للنهي عن إطاعتهم في قوله: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي لأن خلقهم الانصباب على الدنيا مع الإعراض عن الآخرة، إذ هم لا يؤمنون بالبعث، فلو أعطاهم لتخلق بخلقهم. قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء الآية. فموقع إن موقع التعليل، وهي بمنزلة فاء السببية كما نبه عليه الشيخ عبد القاهر. وهؤلاء إشارة إلى حاضرين في ذهن المخاطب لكثرة الحديث عنهم. وقد استقريت من القرآن أنه إذا أطلق هؤلاء دون سبق ما يكون مشارا إليه فالمقصود به المشركون. وقد ذكرت ذلك في تفسير قوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، في سورة الأنعام. وقوله تعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، في سورة هود. وقد تنزه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محبة الدنيا فقال: ما لي وللدنيا، فليس له محبة لأمورها عدا النساء والطيب، كما قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، فأما النساء فالميل إليهن مركوز في طبع الذكور، وما بالطبع لا يتخلف، وفي الأنس بهن انتعاش للروح، فتناوله محمود إذا وقع للوجه المبرأ من الإيقاع في فساد، وما هو الأمثل تناول الطعام وشرب الماء. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وأما الطيب فلأنه مناسب للتزكية النفسية، وصيغة المضارع في يحبون تدل على تكرر ذلك، أي أن ذلك دأبهم وديدنهم، لا يشاركون مع حب العاجلة حب الآخرة. والعاجلة صفة لموصوف محذوف معلوم من مقام تقديره الحياة العاجلة أو الدار العاجلة، والمراد بها مدة الحياة الدنيا. وكثر في القرآن إطلاق العاجلة على الدنيا كقوله: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فشاع بين المسلمين تسمية الدنيا بالعاجلة، ومتعلق يحبون مضاف محذوف تقديره نعيم أو منافع، لأن الحب لا يتعلق بذات الدنيا. وفي إيثار ذكر الدنيا بوصف العاجلة توطئة للمقصود من الذم، لأن وصف العاجلة يؤذن بأنهم آثروها لأنها عاجلة، وفي ذلك تعريض بتحميقهم، إذ رضوا بالدون لأنه عاجل، وليس ذلك من شيم أهل التبصر. فقوله: ويذرون وراءه يوما ثقيلا، واقع موقع التكميل لمناط ذمهم وتحميقهم، لأنهم لو أحبوا الدنيا مع الاستعداد للآخرة لما كانوا مذمومين. قال تعالى حكاية لقول الناصحين لقارون: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وهذا نظير قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، إذ كان مناط الذم فيه وأنقصروا أنفسهم على علم أمور الدنيا مع الإعراض عن العلم بالآخرة. ومثير بحال من يترك شيئا وراءه فهو لا يسعى إليه، وإنما يسعى إلى ما بين يديه، وإنما أعرضوا عنه لأنهم لا يؤمنون بحلوله، فكيف يسعون إليه؟ وصيغة المضارع فيه يذرون تقتضي أنهم مستمرون على ذلك، وأن ذلك متجدد فيهم ومتكرر، لا يتخلفون عن ذلك الترك لأنهم لا يؤمنون بحلول ذلك اليوم. فالمسلمون لا يذرون وراءهم هذا اليوم، لأنهم لا يخلون من عمل له على تفاوت بينهم في التقوى. واليوم الثقيل هو يوم القيامة، وصف بالثقيل على وجه الاستعارة لشدة ما يحصل فيه من المتاعب والكروب، فهو كالشيء الثقيل الذي لا يستطاع حمله. والثقل يستعار للشدة والعسر. قال تعالى: ثقلت في السماوات والأرض، وقال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال الله عز وجل: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. لما كان الإخبار عنهم بأنهم يذرون وراءهم يوما ثقيلا يتضمن أنهم ينكرون وقوع ذلك اليوم كما قدمناه، وكان الباعث لهم على إنكاره شبهة استحالة إعادة الأجسام بعد بلاها وفنائها، وكان الكلام السابق مسوقا مساق الذم لهم والإنكار عليهم، جيء هنا بما هو دليل للإنكار عليهم وإبطال لشبهتهم ببيان إمكان إعادة خلقهم، يعيده الذي خلقهم أول مرة، كما قال تعالى: فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، وغير ذلك من الآيات الحائمة حول هذا المعنى. وافتتاح الجملة بالمبتدأ المخبر عنهم بالخبر الفعلي دون أن تفتتح بخلقناهم أو نحن خالقون لإفادة تقوي الخبر وتحقيقه بالنظر إلى المعنيين بهذا الكلام، وإن لم يكن خطابا لهم ولكنهم هم المقصود منه. وتقوية الحكم بناء على تنزيل أولئك المخلوقين منزلة من يشك في أن الله خلقهم، حيث لم يجرؤوا على موجب العلم فأنكروا أن الله يعيد الخلق بعد البلا، فكأنهم يسندون الخلق الأول لغيره. وتقوي الحكم يترتب عليه أنه إذا شاء بدل أمثالهم بإعادة أجسادهم، فلذلك لم يحتج إلى تأكيد جملة وإذا شئنا بدلنا أمثالهم، استغناء بتولد معناها عن معنى التي قبلها، وإن كان هو أولى بالتقوية على مقتضى الظاهر. وهذا التقوي هنا مشعر بأن كلاما يعقوبه هو مصب التقوي، ونظيره في التقوي والتفريع قوله تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون، إلى قوله وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، فإن المفرع هو أفرأيتم ما تمنون ومن اتصل به، وجملة فلولا تصدقون معترضة وقد مضى في سورة الواقعة. فأمثالهم هي الأجساد الثانية، إذ هي أمثال لأجسادهم الموجودة حين التنزيل، والشد الإحكام وإتقان وارتباط أجزاء الجسد بعضها ببعض بواسطة العظام والأعصاب والعروق، إذ بذلك يستقل الجسم. والأسر الربط، وأطلق هنا على الإحكام والإتقان على وجه الاستعارة، والمعنى أحكمنا ربط أجزاء أجسامهم فكانت مشدودا بعضها إلى بعض. وقوله وإذا شئنا بدلنا أمثالهم، إخبار بأن الله قادر على أن يبدلهم بناس آخرين، فحذف مفعول شئنا لدلالة جواب إذا عليه، كما هو الشأن في فعل المشيئة غالبا. واجتلاب إذا في هذا التعليق لأن شأن إذا أن تفيد اليقين بوقوع ما قيد بها، بخلاف حرف إن فهو إيماء إلى أن حصول هذه المشيئة مستقرب الوقوع، فيجوز أن يكون هذا بمنزلة النتيجة لقوله نحن خلقناهم إلى آخره. ويحمل الشرط على التحقق، قال تعالى وإن الدين لواقع، ويكون أن يجوز أن يكون قوله وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تهديدا لهم على إعراضهم وجحودهم للبعث، أي لو شئنا لأهلكناهم وخلقنا خلقا آخر مثلهم، كقوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ويكون إذا مرادا به تحقق التلازم بين شرط إذا وجوابها، أي الجملة المضاف إليها والجملة المتعلق بها. وفعل التبديل يقتضي مبدلا ومبدلا به، وأيهما اعتبرته في موضع الآخر صح، لأن كل مبدل بشيء هو أيضا مبدل به ذلك الشيء، ولا سيما إذا لم يكن في المقام غرض ببيان المرغوب في اقتنائه والمسموح ببذله من الشيئين المستبدلين. فحذف من الكلام هنا متعلق بدلنا، وهو المجرور بالباء لأنه أولى بالحذف، وأبقي المفعول. وقد تقدم نظيره في سورة الواقعة في قوله على أن نبدل أمثالكم، ومنه قوله تعالى إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم في سورة المعارج. فالتقدير بدلنا منهم، والأمثال جمع مثل وهو المماثل في ذات أو صفة، فيجوز أن يراد أمثالهم في شكل أجسادهم، وهو التبديل الذي سيكون في المعاد. ويجوز أن يراد أمثالهم في أنهم أمم، وعلى الوجه الأول فهو يدل على أن البعث يحصل بخلق أجسام على مثال الأجساد التي كانت في الحياة الدنيا للأرواح التي كانت فيها، وانتصب تبديلا على المفعول المطلق المؤكد لعامله للدلالة على أنه تبديل حقيقي وللتوصل بالتنوين إلى تعظيمه وعجوبته. قال عز وجل إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. استئناف ابتدائي للانتقال من بسط التذكير والاستدلال إلى فذلكة الغرض وحوصلته، إشعارا بانتهاء المقصود وتنبيها إلى فائدته ووجه الانتفاع به والحث على التدبر فيه واستثمار ثمرته. وباعتبار ما تفرع عن هذه الجملة من قوله فمن شاء اتخذ إلى آخره، يقوى موقع الفذلكة للجملة وتأكيد الكلام بحرف إن، لأن حال المخاطبين عدم اهتمامهم بها فهم ينكرون أنها تذكرة. والإشارة إلى الآيات المتقدمة أو إلى السورة، ولذلك أتي باسم الإشارة المؤنث. والتذكرة مصدر ذكره مثل التزكية، أي أكلمه كلاما يذكره به ما عسى أن يكون ناسيه، أطلقت هنا على المعظة بالإقلاع عن عمل السيء والإقبال على عمل صالح وعلى وضوح الخير والشر لمن تذكر، أي تبصر بتشبيه حالة المعرض عن الخير المشغول عنه بحالة الناس له، لأن شأنه أن لا يفرط فيه إلا من كان ناسيا لما فيه من نفع الله. وفر عليه الحث على سلوك سبيل مرضاة الله بقوله فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي ليس بعد هذه التذكرة إلا العمل بها إذا شاء المتذكر أن يعمل بها. ففي قوله من شاء حث على المبادرة بذلك، لأن مشيئة المرء في مكنته فلا يمنعه منها إلا سوء تدبيره. وهذا حث وتعريض فيه تعريض بالمشركين بأنهم أبوا أن يتذكروا عنادا وحسدا، واتخاذ السبيل سلوكه عبر عن السلوك بالاتخاذ على وجه الاستعارة بتشبيهه، ففي قوله اتخذ إلى ربه سبيلا استعارة، لأن السبيل مستعار لسبب الفوز بالنعيم والزلفى، ويتعلق قوله إلى ربه سبيلا بسبيلا أي سبيلا مبلغة إلى الله، ولا يختلف العقلاء في شرف ما يوصل إلى الرب أي إلى إكرامه، لأن ذلك قرارة الخيرات، ولذلك عبر برب مضافا إلى ضمير من شاء، إذ سعادة العبد في الحظوة عند ربه. وهذه السبيل هي التوبة، فالتائب مثل الذي كان ضالا أو آبقا فاهتدى إلى الطريق التي يرجع منها إلى مقصده، أو سلك الطريق إلى مولاه. وقد تقدم نظير هذه الآية في سورة المزمل، قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. لما نهت اختيارهم سبيل مرضاة الله بمشيئتهم، عقبه بالتنبيه إلى الإقبال على طلب مرضاة الله للتوسل برضاه إلى تيسير سلوك سبل الخير لهم، لأنهم إذا كانوا منه بمحل الرضا والعناية لطف بهم ويسر لهم ما يعسر على النفوس من المصابرة على ترك الشهوات المهلكة. قال تعالى: فسنيسره لليسرى، فإذا لم يسعوا إلى مرضاة ربهم وكلهم إلى أحوالهم التي تعودوها، فاقتحمت بهم مهامه العماية، إذ هم محفوفون بأسباب الضلال بما استقرت عليه جبلاتهم من إيثار الشهوات والاندفاع مع صائب الضلالات. وهو الذي أفاده قوله تعالى: فسنيسره للعسرى، أي نتركه وشأنه فتتيسر عليه العسرى، أي تلحق به بلا تكلف ومجاهدة. فجملة وما تشاءون إلا أن يشاء الله يجوز أن تكون عطفا على جملة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أو حالا من من يشاء، وهي على كلا الوجهين تتميم واحتراس، وحذف مفعول تشاءون لإفادة العموم، والتقدير وما تشاءون شيئا إلا أو مشيئا، وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة، أي ما تشاءون شيئا في وقت من الأوقات أو في حال من الأحوال. وقد علل ارتباط حصول مشيئتهم بمشيئة الله بأن الله عليم حكيم، أي عليم بوسائل إيجاد مشيئتهم الخير، حكيم بدقائق ذلك مما لا تبلغ إلى معرفة دقائقه بالكونه عقول الناس، لأن هنالك تصرفات علوية لا يبلغ الناس مبلغ الاطلاع على تفصيلها، ولكن حسبهم الاهتداء بآثارها وتزكية أنفسهم للصد عن الإعراض عن التدبر فيها. وما نافية، والاستثناء من عموم الأشياء المشيئة وأحوالها وأزمانها. ولما كان ما بعد أداة الاستثناء حرف مصدر، تعين أن المستثنى يقدر مصدرا، أي إلا شيء الله بمعنى مشيئته، وهو صالح لاعتبار المعنى المصدري ولاعتبار الحالة ولاعتبار الزمان، لأن المصدر صالح لإرادة الثلاثة باختلاف التأويل، فإن قدر مضاف كان المعنى إلا حال مشيئة الله أو إلا زمن مشيئته، وإن لم يقدر مضاف كان المعنى لا مشيئة لكم في الحقيقة إلا تبعا لمشيئة الله. وإثار اجتلاب أن المصدرية من إعجاز القرآن، ويجوز أن يكون فعلا تشاءون ويشاء الله منزلين منزلة اللازم، فلا يقدر لهما مفعولان على طريقة قول البحتري: أن يرى مبصر ويسمع واعي. ويكون الاستثناء من أحوال، أي وما تحصل مشيئتكم في حال من الأحوال إلا في حال حصول مشيئة الله. وفي هذا كله إشارة إلى دقة كنه مشيئة العبد تجاه مشيئة الله، وهو المعنى الذي جمع الأشعري التعبير عنه بالكسب، فقيل فيه: أدق من كسب الأشعري. ففي الآية تنبيه الناس إلى هذا المعنى الخفي ليرقبوه في أنفسهم، فيجدوا آثاره الدالة عليه قائمة متوافرة. ولهذا أطنب وصف هذه المشيئة بالتذييل بقوله: إن الله كان عليما حكيما، فهو تذييل أو تعليل لجملة: يدخل من يشاء في رحمته، أي لأنه واجب له العلم والحكمة فهو أعلم، فمن شاء أن يدخله في رحمته ومن شاء أبعده عنها. وهذا إطناب لم يقع مثله في قوله تعالى في سورة عبس: كلا إنه إن هذه تذكرة فمن شاء ذكره، لأن حصول التذكر من التذكرة أقرب أمكن من العمل بها المعبر عنه بالسبيل الموصلة إلى الله تعالى، فلذلك صرفت العناية والاهتمام إلى ما يلوح بوسيلة اتخاذ تلك السبيل. وفعل كان يدل على أن وصفه تعالى بالعلم والحكمة وصف ذاتي، لأنهما واجبان له. وقد حصل من صدر هذه الآية ونهايتها ثبوت مشيئتين، إحداهما مشيئة العباد والأخرى مشيئة الله، وقد جمعتهما هذه الآية، فكانت أصل الجمع بين متعارض الآية القرآنية المقتضي بعدها بانفراده نوط التكاليف بمشيئة العباد وثوابهم وعقابهم على الأفعال التي شاءوها لأنفسهم، والمقتضي بعضها الآخر مشيئة لله في أفعال عباده. فأما مشيئة العباد فهي إذا حصلت تحصل مباشرة بانفعال النفوس لفاعلية الترغيب والترهيب، وأما مشيئة الله انفعال النفوس فالمراد بها آثار المشيئة الإلهية التي إن حصلت فحصلت مشيئة العبد، علمنا أن الله شاء لعبده ذلك، وتلك الآثار هي مجموع أمور تتظاهر وتتجمع فتحصل منها مشيئة العبد، وتلك الآثار هي ما في نظام العالم والبشر من آثار قدرة الله تعالى وخلقه من تأثير الزمان والمكان وتكوين الخلقة وتركيب الجسم والعقل ومدى قابلية التفهم والفهم وتسلط المجتمع والبيئة والدعاية والتلقين على جميع ذلك مما في ذلك كله من إصابة أو خطأ. فإذا استتبت أسباب قبول الهدى من مجموع تلك الآثار وتلاءم بعضها مع بعض أو رجح خيرها على شرها عرفنا مشيئة الله، لأن تلك آثار مشيئته من مجموع نظام العالم، ولأنه تعالى عالم بأنها ستستتب لفلان فعلمه بتوفرها مع كونها آثار نظامه في الخلق وهو معنى مشيئته. وإذا تعاكست وتنافر بعضها مع بعض ولم يرجح خيرها على شرها بل رجح شرها على خيرها بالنسبة للفرد من الناس تعطل وصول الخير إلى نفسه فلم يشاءه، عرفنا أن الله لم يشأ له قبول الخير، وعرفنا أن الله عالم بما حف بذلك الفرد، فذلك معنى أن الله لم يشأ له قبول الخير، أو بعبارة أخرى أنه شاء له أن يشاء الشر، ولا مخلص للعبد من هذه الربقة إلا إذا توجهت إليه عناية من الله ولطف، فكون كائنات إذا دخلت تلك الكائنات فيما هو حاف بالعبد من الأسباب والأحوال غيرت أحوالها وقلبت آثارهما رأسا على عقب، فصار العبد إلى صلاح بعد أن كان مغمورا بالفساد، فتهيأ للعبد حالة جديدة مخالفة لما كان حافا به، مثل ما حصل لعمر بن الخطاب من قبول عظيم الهدى وتوغله فيه في حين كان متلبسا بسابغ الضلالة والعناد. فمثل هذا يكون تكريمة من الله للعبد وعناية به، وإنما تحصل هذه العناية بإرادة من الله خاصة، إما لأن حكمته اقتضت ذلك للخروج بالناس من شر إلى خير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، وإما بإجابة دعوة داع استجيب له. فقد أسلم عمر بن الخطاب عقب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة، ودخل في الإسلام عقب قول النبي صلى الله عليه وسلم له: أما آن لك يا ابن الخطاب أن تسلم؟ ألا ترى أن الهداية العظمى التي أوتيها محمد صلى الله عليه وسلم كانت أثرا من دعوة إبراهيم عليه السلام بقوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم الآية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة إبراهيم. فهذا ما أمكن من بيان هاتين المشيئتين بحسب المستطاع، ولعل في ذلك ما يفسر قول الشيخ أبي الحسن الأشعري في معنى الكسب والاستطاعة: إنها سلامة الأسباب والآلات. وبهذا بطل مذهب الجبرية، لأن الآية أثبتت مشيئة للناس وجعلت مشيئة الله شرطا فيها، لأن الاستثناء في قوة الشرط، فللإنسان مشيئته لا محالة. وأما مذهب المعتزلة فغير بعيد من قول الأشعري إلا في العبارة بالخلق أو الكسب، عبارة الأشعري أرشق وأعلق بالأدب مع الله الخالق، وإلا في تحقيق معنى مشيئة الله والفرق بينها وبين الأمر أو عدم الفرق وتفصيله في علم الكلام. وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب: وما تشاءون بتاء الخطاب على الالتفات من الغيبة الخطاب. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وخلف في الغائب عائدا إلى من شاء. قال عز وجل: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يجوز أن تكون الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن جملة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إذ يتساءل السامع عن أثر مشيئة الله في حال من اتخذ إلى ربه سبيلا ومن لم يتخذ إليه سبيلا، فيجاب بأنه يدخل في رحمته من شاء أن يتخذ إليه سبيلا، وأنه أعد لمن لم يتخذ إليه سبيلا عذابا أليما، وأولئك هم الظالمون. ويجوز أن تكون الجملة خبر إن في قوله إن الله، وتكون جملة كان عليما حكيما معترضة بين اسم إن وخبرها أو حالا، وهي على التقديرين منبئة بأن إجراء وصي العليم الحكيم على اسم الجلالة مراد به التنبيه على أن فعله كله من جزاء برحمة أو بعذاب جار على حسب علمه وحكمته، وانتصب الظالمين على أنه مفعول لفعل محذوف يدل عليه المذكور على طريقة الاشتغال والتقدير، أوعد الظالمين أو كافأ أو نحو ذلك مما يقدره السامع مناسبا للفعل المذكور بعده. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.